بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج آداب إسلامية. وكما تعودنا أيها الأحباب الكرام أن نتكلم عن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب الإسلامية، ونختار في كل حلقة أدبا من الآداب التي تهم المسلم في حياته. واليوم أيها الأحباب الكرام معنا أدب إسلامي يلزم كل مسلم ومسلمة، أدب يلزم كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأنه يتكرر كل يوم، فلا بد للمسلم أن يتعامل مع ربه عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدب الذي يليق به. السؤال الآن، ما هو الأدب الذي سنتكلم عنه الآن؟ إنها آداب النوم. كيف تنام كما كان ينام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأذكار التي تقولها قبل النوم؟ ماذا تصنع إذا استيقظت من النوم أو قلقت بالليل؟ هل هناك دعاء يقوله الإنسان إذا قلق بالليل؟ كل هذا سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى. آداب النوم. الأدب الأول عدم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عدم النوم قبل العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. ما هو الدليل؟ اسمع الدليل، ما رواه البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. السؤال، لماذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا نام قبل العشاء قد ينام عن أداء صلاة العشاء فتفوته الصلاة. ولماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد صلاة العشاء؟ لماذا؟ لأن الصلوات كفارات، وأنتم تعلمون الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أي أن صلاة المغرب تكفر ما بين صلاة العصر إلى المغرب، وصلاة العشاء تكفر ما بين صلاة المغرب إلى العشاء. فينبغي للإنسان ألا يتكلم بعد العشاء إلا بخير، حتى لا تحدث منه سقطة فينام ولم تكفر هذه السقطة وتلك الزلة. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم، كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء، لأن كثرة الحديث تأتي بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالأخطاء، بالسخرية من المسلم، وغير ذلك من الأشياء التي لا ينفك عنها بشر فتكفرها الصلوات. ولذلك بادر بالصلاة بعد العشاء، فإذا سهرت بعد العشاء فلا تسهر إلا في خير، في تلاوة قرآن، في تدريس علم، في أمر مهم جدا من أمور دينك أو دنياك. الأدب الثاني، الوضوء قبل النوم. الوضوء، هل يستحب للمسلم أن ينام أن يتوضأ قبل النوم؟ نعم، يستحب له أن يتوضأ قبل النوم لينام طاهرا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، وأرجو أن تركز إلى هذا الحديث، تركز معي جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك كيف تنام وعلى أي جنب تنام وماذا تقول حين النوم. ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. إن مت من ليلتك مت على الإيه؟ على الفطرة، أي على التوحيد الخالص. واجعلهن آخر ما تتكلم به، أي من الأذكار وغير ذلك، حتى يختم لك بذلك. تأمل معي هذا الدعاء. أولا تتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا تنام على شقك الأيمن، على الجنب الأيمن، طول الليل على الجنب الأيمن، ولو احتاج الإنسان أن ينقلب على الشق الأيسر لا بأس، لكن في بداية النوم ينام الإنسان على شقه الأيمن ناويا الاقتداء بأمر الحبيب عليه الصلاة والسلام، فيأخذ الأجر والثواب. ثم تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني سلمت أمور إليك وسلمت روحي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، جميع أموري فوضتها إليك وتوكلت عليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي لا أعتمد إلا عليك ولا أتوكل إلا عليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة أي في ثوابك، ورهبة خوفا من عقابك، يعني لا أرجو إلا أنت ولا أخاف إلا أنت سبحانك، لا أخاف من أحد ولا أرجو أحدا إلا الله، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ورددتها عليه، فجئت عند قولي وبنبيك الذي أرسلت فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأن معنى آمنت بكتابك الذي أنزلت اسم جنس يعم كل الكتب، أي آمنت بجميع كتبك التي أنزلتها من قبل، كلها القرآن وما قبله من الكتب السماوية. وبنبيك الذي أرسلت، أي بجميع أنبيائك الذين أرسلتهم، محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله. فلما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وبنبيك. لماذا؟ لأن الرسل أخص من الأنبياء، فالأنبياء عدد كثير والرسل أقل منه، فليس كل نبي رسولا ولكن كل رسول نبي، كما قيل بأن الرسول هو الذي جاء بشرع جديد، أما النبي هو الذي أمر بتبليغ الشرع الذي قبله، هذا الفرق بين النبي والرسول، وإن كان هناك تعريفات أخرى لكن هذا التعريف أقرب. الرسول هو الذي جاء بشرع جديد، أوحى الله إليه شرعا جديدا وأمره بتبليغ، والنبي هو الذي أمر بتبليغ الشرع الذي قبله، هذا هو النبي. طيب، فحينما قال الصحابي الجليل وبرسولك الذي أرسلت، قال قل وبنبيك، لكي تشمل الأنبياء والرسل جميعا، وهذه مسألة مهمة جدا تأخذ بالك منها. وهنا حديث آخر يبين لنا أن الإنسان إذا نام متوضئا فانقلب بالليل دعا له الملك لأنه نام طاهرا، والدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، شرطان، على ذكر يظل يذكر الله حتى يأخذه النوم، طاهرا أي متوضئا. ما جزاؤه الذي توضأ وظل يذكر الله حتى أخذت عينه النوم فيتعار، يعني ينقلب فيتعار من الليل، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. إذن إذا أردت أن يستجيب الله دعائك فتوضأ ونم ثم قلب، كلما انقلبت تدعو الله عز وجل بدعوة تتمنى أن يستجيبها الله عز وجل لك. حديث حسن رواه الإمام أحمد بسند حسن. إذن الأدب الأول عدم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الأدب الثاني الوضوء قبل النوم وتنام على شقك الأيمن وتذكر الله بالذكر المذكور. الأدب الثالث نفض الفراش قبل النوم والاضطجاع على الجنب الأيمن. نفض الفراش، إذا جئت إلى السرير لتنام فامسك فوطة وانفض الفراش مرتين أو ثلاث مرات ثم نام. الفراش نظيف، لا انفضه عملا بالسنة. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض من اعترض من المتعالمين والعلمانيين وقالوا كيف أنفض الفراش والفراش أمامي طاهر ليس عليه شيء. قلنا لهم هكذا أمرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول لرسولنا سمعنا وأطعنا، فقد تكون هناك حكم لا نعلمها نحن أو يقصر فهمنا عنها فنطبق السنة ونعلم أن الخير في تطبيق السنة. وظلوا هكذا قرنا بل عشرة قرون من الزمان، وفي الآونة الأخيرة من أقل من 50 سنة فقط يكتشفون هذا الاكتشاف. يقولون بأن الفراش تتكون عليه من الهواء ميكروبات تبلغ الآلاف أو الملايين، فإذا نفضها الإنسان نفضا خفيفا ماتت في لحظات ونام الإنسان آمنا. صلى الله عليك يا رسول الله، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. تعالوا لنسمع الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. صلى الله عليك يا رسول الله. تأمل معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يعني طرف ثوبه أو طرف إزاره، فلينفض بطرف إزاره فراشه قبل النوم، وليسمي الله، وأنت تنفض بالفوطة تقول بسم الله بسم الله بسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. قد يكون خلفك على فراشك مخلوقات لا تراها بعينيك، جراثيم، ميكروبات، جن، شياطين، الله أعلم. ولذلك هنا لم يقل فإنه لا يعلم من خلفه، من للعاقل، إنما قال فإنه لا يعلم ما خلفه، يعني ما جاء بعده على فراشه، ما تعم العاقل وغير العاقل، ما أي كل ما خلفه على فراشه. فإذا طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتيك إلا الخير ولن تأتيك إلا السعادة. ثم قال ثم ليضجع على شقه الأيمن وليقل اسمع إلى هذا الدعاء الآخر الذي يستحب لك أن تقوله عند النوم. سبحانك اللهم ربي، سبحانك اللهم يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص، أسبحك يعني أنزهك. سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، أي بقوتك وجلالك وإعانتك وتوفيقك وضعت جنبي وبك أرفعه، أي لا أستطيع أن أضع جنبي على الأرض إلا بتوفيقك، ولا أستطيع أن أرفع جنبي إلا بتوفيقك. وهذا معناه الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. إنسان لا يستطيع أن يضع جنبه على الأرض، لا يستطيع. نعم، أنا أعرف أناسا عندهم من المرض ما يمنع أن يضع جنبه فينام على الكرسي، ويأتي النوم هكذا، لا ينام إلا على الكرسي، أكرمكم الله وعافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لا ينام إلا على الكرسي ثم يستيقظ. إذا وضع جنبه على الأرض روحه ستخرج فيجلس بسرعة، لا يستطيع. إذن أنت عافاك الله من هذا المرض وتستطيع أن تضع جنبك على الأرض مستريحا. من الذي رزقك هذه النعمة؟ إنه الله تبارك وتعالى. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. من الناس من هو مشلول نائم منذ سنة أو سنتين لا يستطيع أن يجلس، يقلبونه على فراشه، أنت تجلس وحدك. من الذي أعطاك هذه القوة وهذه الصحة؟ إنه الله تبارك وتعالى. ثم تقول داعيا ربك عز وجل، بك ربي، سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها. إن أمسكت نفسي يعني يا رب أنا سأنام الآن، إن قبضت روحي وأنا نائم فلم أستطع أن أستيقظ في الصباح، فاغفر لها، فاغفر لنفسي المذنبة المقصرة. وإن أرسلتها، إن تركت روحي وأيقظتني في الصباح، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. احفظها من ماذا؟ احفظها من فعل الذنوب والمعاصي. إذن أنت حينما تقول إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أي إن قبضت روحي فاغفر لنفسي واغفر لهذه الروح، وإن أرسلتها أي تركت نفسي لي لكي أستيقظ في الصباح، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي احفظني عن الوقوع في الشرك والذنوب والمعاصي، فإنك لن تستطيع أن تطيع الله إلا بتوفيق الله. تعال معي إلى الأدب الرابع، وهو أدب جميل جدا ويستطيع كل إنسان أن يفعله، وهذا الأدب يقيك من العين والحسد ونحو ذلك. ما هو هذا الأدب؟ جمع الكفين قبل النوم، والنفث فيهما هكذا، ثم تقرأ فيهما المعوذات، قل هو الله أحد كاملة، وقل أعوذ برب الفلق كاملة، وقل أعوذ برب الناس كاملة، ثم تمسح جسدك بادئا برأسك وجميع جسدك وما تستطيع من جسدك، تكرر ذلك 3 مرات، جمع الكفين ثم تنفث ثم تقرأ المعوذات ثم تمسح جسدك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. لو فعلت ذلك فإنك تطهر جسدك من الذنوب والمعاصي، تطهر جسدك من العين والحسد، تطهر جسدك مما يريد الله عز وجل أن يطهر جسدك منه، فلا تنسى هذه. وطفلك الصغير الذي بجوارك لا يستطيع أن يفعل هذا، افعل أنت معه هذا، اجمع كفيك وادخل وانفس فيهما واقرأ المعوذات ثم امسح على جسد طفلك 3 مرات انفس عليه يقيه الله عز وجل حسد الحاسدين وعين العائنين. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام قراءة آية الكرسي عند النوم. مستحب للمسلم أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري معلقا ووصله النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت يحث من الصدقة، جاء رجل يسرق من الصدقة، يسرق من الحبوب من القمح، فأمسك به أبو هريرة: أتسرق من الصدقة؟ قال: دعني، أنا فقير وعندي عيال وأنتم ستوزعون هذه الصدقات على الفقراء، اتركني. فتركه، قال: اتركني ولن أعود. فتركه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أن له عيالا وشكى الفقر والحاجة وقال لن أعود. قال: كذبك، سيعود. فعاد مرة والثانية، في المرة الثالثة أمسك به وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ وكان الصحابة أحرص شيء على الخير. قال: علم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال له: طيب امشي. وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنني إن قرأت آية الكرسي لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال: صدقك، وهو كذوب. أتدري يا أبا هريرة من تحدث منذ 3؟ قال: لا، رجل كان بيسرق من الصدقة وكنت أمسك به. قال: ذاك شيطان. شيطان؟ هذا الذي كنت أمسك يده وقل لأرفعنك إلى رسول الله شيطان؟ نعم، شيطان جني تصور بصورة رجل. ومن هنا قال العلماء: يمكن للجني أن يتصور بصورة إنسان. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول الشيطان. إذن الدليل ليس في قول الشيطان وإنما في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. جميل. إذن يستحب لك إذا نمت أن تقرأ آية الكرسي، بارك الله فيك. طيب، الأدب السادس: إذا جئت إلى النوم فقل: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. لاحظ، 34 هذه 100. طيب، لو أنك فعلت ذلك وطبقت هذه السنة، اسمع القصة وأنا أسألك: ما العلاقة بين القصة والتسبيح؟ لكي تجيب. قصة ثابتة في الصحيحين. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، يعني كانت تخدم نفسها بالرحى وكانت يدها قد كلت من التعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه سبي فيوزع على الصحابة ويفرق عليهم الخدم، أعطي هذه خادمة وهذه خادمة وهكذا. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تسأله خادم فلم تجده. خادم يعني خادمة، زي امرأة حائط يعني حائض. فوجدت عائشة رضي الله عنها قالت فأخبرتها: ما الذي جاء بك يا فاطمة؟ قالت: جئت من أجل كذا وكذا. فقالت: إذا جاء أبوك سأخبره، يعني إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ستخبره. وفعلا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى علي وفاطمة بعدما نام، فجاء ليقوم فقال: على رسلكم مكانكم. فظل مكانهما حتى نام. فظل مكانهما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين علي وفاطمة، بين ابنته وزوج ابنته. ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تجيت تسألي خادمة تخدمك تساعدك؟ نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضجعكما صبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. أنا أسألك الآن، ما علاقة الخادم بالتسبيح عند النوم؟ حقيقة أنا وقفت أمام هذا الحديث أقول: ما العلاقة؟ قلت: لعل يكون العلاقة، مثلا تكون العلاقة أن التسبيح أجره باق في الآخر. نعم هذا خير من الدنيا وما فيها من الخادم ومن المال، لكن لابد أن يكون هناك علاقة وثيقة بين التسبيح بالذات وبين الخادم. فجلست أبحث، فوقفت على كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقد ثبت أن من داوم على هذا التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم رزقه الله صحة وعافية يخدم بها نفسه، فلا يحتاج إلى من يخدمه حتى يموت. سبحان الله، هذه فتوحات، فتوحات يفتح الله بها على من شاء من خلقه. ابن تيمية رحمه الله كان رجلا بينه وبين الله علاقة، عنده تعبد، عنده زهد، عنده أشياء. يعني ابن القيم يقول: كان ابن تيمية يصلي الفجر ويجلس يذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس حتى ترتفع، ثم يصلي ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى بهذه الغدوة سقطت قوتي. يعني ذكر الله عز وجل هذه المدة يقويني، إذا لم أذكر الله هذه الفترة أظل هبطان طول اليوم. سبحان الله، هذه مقويات ابن تيمية، حقا للتقوية ذكر الله عز وجل. الإنسان العالم حينما تكون له عبادات وقيام ليل وخلوة بربه عز وجل يفتح الله عليه فهما في كتابه، وهذه وصية أوصي بها طلاب العلم، فقد يحفظ الإنسان كثيرا من النصوص الشرعية ولا يفتح عليه في الفهم، وقد يحفظ قليلا فيفتح الله عليه فهما كثيرا. طيب، ابن تيمية فتح الله عز وجل عليه بهذه الفائدة وذكرتها لكم الآن. تعالوا معنا إلى الأدب السابع من آداب النوم: إطفاء البوتاجاز ونحوه ونحوه عند النوم. يعني إيه؟ يعني حينما تريد أن تنام أطفئ البوتاجاز وأطفئ أي نار مشتعلة في البيت. أضواء الكهربائية لا بأس بها، لكن أطفئ أي نار مشتعلة في البيت. لا تقول مثلا إيه سأضبط المنبه والبوتاجاز عليه طبيخ والطبيخ سيأخذ ساعة ونصف وأستيقظ بعد ساعة وساعة. لا لا لا، أطفئ البوتاجاز، لا تنم ليلا وتترك النار. هذه وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم كما ذكرت لك عن النار المشتعلة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدوة لكم، إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يعني لا تنم وتترك عدوك في البيت وهي النار، فعليك أن تأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن إغلاق الأبواب وتغطية الآنية عند النوم. إذا جئت تنام لا تترك الباب مفتوحا، باب الغرفة، باب البيت أو باب الشقة أو باب العمارة، أغلق الباب واذكر اسم الله عند إغلاق الباب. وإذا كانت هناك آنية مكشوفة فغطها، فإن لم تجد شيئا تغطيها ولو أن تعرض عليها عودا وتقول بسم الله. لماذا؟ ستعرف الآن لماذا. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استدنح الليل أو قال جاء جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، تعرض على الإناء شيئا كما ذكرت لك هكذا، تعرض عليه شيئا قل بسم الله وتضعه على الإناء. طيب من هنا مفتوح ومن هنا مفتوح، لماذا عرضت عليه عودا وذكرت اسم الله؟ لأنه هناك ليلة في السنة ينزل داء من السماء لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه، فإذا ذكرت اسم الله وعرضت عليه عود لا ينزل فيه الداء. ما الدليل؟ اسمع الدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إناء ليس عليه غطاء معروف. طيب والسقاء، السقاء هو الإناء من جلد يربط فمه، إذا ربط فم السماء أوك السقاء، كان أربط فم السقاء وغط الإناء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء أي مرض باء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. طبعا إذا كانت الآنية في الثلاجة لا بأس، لأن الثلاجة غطاء لها، لكن خارج الثلاجة فإنك تغطي كل إناء. بارك الله فيك. طيب باقي ثلاث آداب سريعة ونأخذ إن شاء الله أسئلتكم بإذن الله. تاسعا الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. الجنب إذا أراد أن ينام، الإنسان أكرمكم الله لو أدنب في الليل عن احتلام أو جماع وأراد أن يؤخر الاغتسال إلى قبل الفجر ليغتسل ويخرج إلى صلاة الفجر، يستحب له أن يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. سؤال: لو أراد الإنسان أن يتوضأ ويرقد وهو جنب، هل يستحب له أن يستنجي أم يتوضأ فقط بدون استنجاء؟ تجيبنا على ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. إذن حلت لنا الإشكال والسؤال الذي كنا نتساءل عنه، واضح. الأدب العاشر عدم النوم على البطن. يكره الإنسان أن ينام على بطنه. والدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. لا يحبها الله، إذا مكروه الأدب الحادي عشر وهو الأدب الحادي عشر نعم ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم. هذا الذكر أخواني أرجو أن أقف مع وقف. هذا الذكر له شروط. الشرط الأول أن تنام أولا تنعس أولا. الشرط الثاني تستيقظ من النوم فتقول. الشرط الثالث يكون الاستيقاظ قبل أذان الفجر. لو توفرت هذه الشروط فقلت هذا الذكر ثم دعوت أي دعاء استجاب الله دعاءك. عجيب كيف ذلك؟ ذكر معين تقول في وقت معين إذا قلته ثم دعوت الله أن يغنيك أن يزوجك أن يحفظك القرآن أن يشفي مرضك استجاب الله دعاءك. ولا بد لأن الذي أخبر بذلك هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فرصة. ما هو هذا الدعاء؟ تنام أولا بعدين تستيقظ. يعني إذا نعست فاستيقظت قبل الفجر، إذا استيقظت بعد أذان الفجر ضاع عليك. طيب ما هو هذا الدعاء؟ دعاء بسيط جدا، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تدعو فتقول اللهم اغفر لي أو أي دعاء استجاب الله دعاءك. فإن توضأت وصليت قبل الفجر قبلت صلاتك. الدليل، اسمع الدليل. الدليل ما رواه البخاري في صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال. تعار يعني استيقظ، عري عنه النوم أي استيقظ. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أنا أسألك الآن، من الذي قال استجيب له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن سلم وأيقن بأنك إن فعلت ذلك ودعوت ربك استجاب الله دعاءك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي قال استجيب له. فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الأدب الأخير، تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة تقرأ الآيتين الأخيرتين. لماذا؟ كل ليلة تقرأهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء كفتاه عن قيام الليل، قال بعض العلماء كفتاه عما يؤذيه، قال بعض العلماء كفتاه عن الذكر كله، كفتاه من أموره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كفتاه من كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمع شملكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح وأن يرزقنا العلم النافع. وهنا يعني قبل أن أفوت الوقت عندي أداب الاستيقاظ، أردت أن لا أفرد لها حلقة لأنها بسيطة. فأداب الاستيقاظ أربعة أسردها سردا إن شاء الله تعالى. أداب الاستيقاظ من النوم، أولا ذكر الله عند الاستيقاظ. إذا استيقظت من نومك فادعو الله عز وجل، قل الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن أول دعاء تقوله حينما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الأدب الثاني من أداب الاستيقاظ فك عقد الشيطان. أنت حينما تنام يعقد الشيطان على قافيتك ثلاث عقد، القافية خلف القفا ثلاث عقد، وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفك عقد الشيطان. أول ما تنام يأتي الشيطان فيعقد ثلاث عقد ويضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد. طيب أنت الآن تريد أن تفك عقد الشيطان، أول ما تستيقظ من النوم اذكر الله بأي ذكر انفكت عقدة، ثم توضأ انفكت العقدة الثانية، ثم صلي ولو ركعتين خفيفتين قبل الفجر انفكت العقد الثالثة، فقمت نشيطا وإلا ظللت كسلانا طوال يومك. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ما المقصود بقوله صلى؟ توضأ استيقظ من النوم فذكر الله انحلت عقدة معروف، توضأ انحلت الثانية معروف، ثالثا صلى، صلى إيه؟ صلى الفجر؟ قال بعض العلماء صلى الفجر، وقال جمهور العلماء بل صلى قيام الليل. كل الناس يصلون الفجر، لأن يعني كل المسلمين المعتدلين يصلون الفجر، لكن هذا تميز بمزية وهو قام وصلى ولو ركعتين خفيفتين لكي يفك عقد الشيطان. فيستحب للإنسان أن يستيقظ قبل الفجر ولو بدقائق، يتوضأ ويصلى ركعتين خفيفتين يفك عقد الشيطان، حتى لو أراد أن يطيل في قيام الليل يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين ليفك عقد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. الأدب الثالث التسوك، إذا استيقظت من الليل فتسوك. عجيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. إذن يستحب للإنسان إذا استيقظ من الليل أن يتسوك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح من النواحي الطبية يقول العلماء الأطباء يعني إذا نام الإنسان وظل فمه هكذا ولم يأكل ولم يشرب وكذا، ظل في تكونت في فمه ميكروبات، حتى قيل بأن على كل ضرس 3000 جرثومة أو أكثر. والعجيب أنهم قالوا، علماء الكائنات الدقيقة قالوا بأنه مجرد أن تضع السواك، عود الأراك هذا السواك في فمك، وقبل أن تستاك فإن لعاب الفم يتفاعل مع السواك فيخرج مادة كبريتية تقتل الجراثيم الموجودة في الفم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب باقي أدب واحد ونقضي الأسئلة إن شاء الله. الأدب الأخير إيقاظ أهله لقيام الليل. روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني أنت تقوم تتوضأ تصلي ركعتين ثم تيقظ زوجتك فإن أبت ماء خفيف وترش رشا خفيفا على وجهها فتقوم فتبتسم في وجهها وتقول: يا زوجتي يا حبيبتي قومي نصلي الفجر لكي نكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ستقوم متألمة وكذا، بعدما تفك عقد الشيطان الثلاثة وتتوضأ تصلي ركعتين ستشكرك وتقول: جزاك الله خيرا، كنت مكسلة جدا وكنت لا أستطيع أن أستيقظ، جزاك الله خيرا أعنتني على الخير. بارك الله فيك، افعل فيها ذلك كل ليلة. وأنت يا أختنا الكريمة إذا رأيت زوجك كذلك فافعلي معه هذا الرش الخفيف، فإذا استيقظ وجدك مبتسمة في وجهه تقولين له هيا لنصلي لنكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نأخذ الأسئلة، تفضل. تفضل. الصوت غير واضح، الصوت غير واضح في الاستديو، ممكن ترفع الصوت شوية؟ أيوة أبو محمد. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ وحيد الله يبارك فيك وإياك، الله يحفظك ويرعاك. سؤال عن الطلاق أخوي. تفضل. في طلقتين وقعت. اغلق التلفاز وابدأ تكلم مباشرة، بارك الله فيك. طلقتين وقعت والزوج كان سكران، حالة سكر يعني، حالة سكر. اي نعم. وطلقها الطلقة الثالثة للزوجة وكانت هي بحالة عذر شرعي، طلق وهو سكران وكانت زوجته حائضا. أيوة الطلقة الثالثة. أيوة. هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ أيوة. وإذا الله يجزيك خير بتجاوبني مشان ألحق صلاة العشاء لأن قام الصلاة. نعم. صلاة العشاء قامت، الله يكرمك. يعني أجيبك مباشرة؟ الله يجزيك خير. حاضر حاضر إن شاء الله. أما بالنسبة للطلاق وهو سكران فهي مسألة صعبة أنا لا أستطيع أن أفتي فيها، فأرجو أن تسأل من هو أعلم مني، بارك الله فيك. يلا قد أجبت، لا أدري. السؤال الذي بعده، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا دكتور وحيد. أم أحمد، بسألك عن السواك. السواك؟ أنا عن السواك بدي أعرف كيف طريقة استعماله والمحافظة عليه من الغبرة ومن البكتيريا ومن يعني بدي الطريقة الصحيحة لاستعمال السواك. بعد الاستعمال كيف أحافظ عليه؟ هل أنا أعصي مية أو أحطه في كيس؟ مش عارف يعني، بدي بالضبط الله يرضى عليك الحفاظ على السواك بعد الاستعمال وقبل الاستعمال. طيب بارك الله فيك، شكرا. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. أختنا أم أحمد بارك الله فيها تسأل عن السواك وتقول كيف تحافظ على هذا السواك من البكتيريا ومن كذا. في الآن أسوكة في كيس بتباع ويقصون بداية الكيس ويستاك ويظل في كيسي، فيمكن أن تستخدم هذا السواك المغلف. وحتى لو كان السواك غير مغلف أختنا الكريمة واستكت به وضعته في جيبك، فإن الله عز وجل جعل في السواك خاصية تقتل الميكروبات، أي ميكروب يصل إلى السواك فبيقتل بفضل الله. لكن الأطباء يقولون أفضل كل أسبوع تقص السواك، هذه أفضل طريقة لاستعمال السواك. نعم. أتفضل يا أخي الكريم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اخي انا من العراق والشيخ، ممكن اخذ تلفونك الخاص؟ عندي شغله خاصه معك. اذا كانت هذه الشغله علاجات واشياء من هذه فابشر، فانا قد توقفت عن العلاج منذ 20 سنة. واذا كانت فتوى فلا باس ان تاخذ من الكنترول ان شاء الله، واخواننا في الكنترول يعطوك ان شاء الله التلفون باذن الله. بارك الله فيك، حفظك الله. السؤال الذي بعده، تفضل. طيب إذن لأن خلاص الوقت كاد أن ينتهي، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. والإخوة الذين يسألون كثيرا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب ويقولون المعرض مفتوح الآن ونحن نريد أن نشتري كتبا في المعرض، هل هناك كتب جديدة نزلت في المعرض؟ نعم، هناك كثير من الكتب الجديدة التي ننصح بها إخواننا الذين يريدون أن يقرأوا. من هذه الكتب طلاب العلم يعني المتخصصين في الفقه، هناك كتاب، هناك كتاب الأوسط لابن المنذر كاملا نزل بفضل الله عز وجل في 15 مجلدا، هذا كتاب رائع ونزل محققا تحقيقا علميا رائعا. أيضا من الكتب التي تنفع الخطباء والمحاضرين كتاب يسمى المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، 11 مجلدا، هذا كتاب مشكول ومخرج الأحاديث وهو نافع جدا للخطيب، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة في دار ابن رجب. ومن الكتب أيضا التي نزلت في المعرض وأظن أنها إن شاء الله ستكون كتبا نافعة ومفيدة لطلبة العلم، كتاب شرح صحيح البخاري المختصر، مختصر البخاري، الإمام البخاري حينما ألف البخاري بالأسانيد جاء الإمام الزبيدي فاختصر الأسانيد واختصر البخاري في مجلد واحد، جاء الدكتور محمد يسري سماه فتح الباري شرح مختصر البخاري، الحديث معاني الكلمات ما يستفاد، الحديث معاني الكلمات ما يستفاد، فيمكن أن يقرأه الأئمة والخطباء على الناس في المساجد، فتح الباري شرح مختصر البخاري وليس شرح البخاري. أيضا هناك كتاب جميل جدا أنصح به الأئمة الذين يقرؤون في الصباح على المسلمين أو في العصر أو نحو ذلك، كتاب اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، هذا كتاب يفيد كل مسلم في معرفة الأخطاء التي تكون في مجتمعه. كثير من الشباب يسأل عن كتب في التاريخ موثقة، كتاب في التاريخ نزل هو كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هذا الكتاب نزلت منه طبعة جديدة رأيتها مشكولة وخرجت الأحاديث بإشراف فضيلة الشيخ مصطفى العدو وحفظه الله، اسمه بتحقيق مجموعة من طلاب الشيخ وبإشراف فضيلة الشيخ مصطفى العدو، البداية والنهاية، البداية والنهاية الطبعة المحققة. أما بالنسبة للزهد والرقائق ونحو ذلك فأنا أنصح بكتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب أيضا ينفع الخطباء والمحاضرين اسمه صحيح، اسمه صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، كتاب جميل وممتاز ورائع. أما الذين يريدون الرقائق أيضا لطريق القلوب فعليهم بكتاب أصول الوصول إلى الله تعالى للشيخ يعقوب حفظه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.